ألفا في السفر الصحيح الرابع الحديث العاشر بعد المئة السابعة ثم الألف إنما يستريح من غفر له. ذكرت شيخنا حديث عائشة حديث بلال حديث محمد بن عروة مرسلا أنا تكلمت عليه ثم قلت وبالجملة فيبدو من هذه الطرق أن للحديث أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وأشهد له حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منهم؟ قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشر والأهوال. أخرجه مالك وعنه البخاري وكذا مسلم والنسائي وأحمد كلهم عنه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عنه، وهنا الشاهد وهو قوي. وأخرجه الشيخان والنسائي وأحمد من طرق أخرى عن ابن كعب به، فهو مثال إذا رأيهم هذا نفس بمقدكم بما ننشب إليه ما لا يليق، أم لا نفس بكم بمنقذه ما لا يليق؟ قال ببساطة شديدة أرجو أن الوهم ليس في محمد بن عمرو بن حلحلة الجديد، قد يكون في صوته، هل يعني هو ذلك؟ قد يكون في يأتي من هو فوقه يعني هو ابن كعب إذا كان لا هو ابن عبد الله وابن عبد الرحمن الشيخ محمد بن ابن عبد وابن عبد الرحمن ما ذكر لهم جرح ولا تأذن زنتيهم صلى الله عليه وسلم أكون إذا ما سيارات هذا من أحنا أيتام هنا في سيارة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.